فلما شاهد الرجل هذا الموقف في لحظة الاحتضار، لكنه كان يحسن الظن بالله رب العالمين ومولى نجد، فما ظنكم برب العالمين؟ كان الرجل قد تعلق قلبه بالله في آخر لحظاته في حياته، رغم أنه قتل وارتكب أكبر الكبائر وأبشع الجرائم، لكنه أراد أن يتوب. العالم قال له: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ يا ترى ما هذا الستار الذي بينك وبين الله؟ حينما قال لقال الله: ادعوني استجب لكم، حينما قال الله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حينما قال الله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يا ترى ما هذا الحاجز الذي تظنه أنه سيحيط بينك وبين رب العالمين؟ فلما رأى الرجل هذه المشاهد وسمع أصوات الملائكة، ملائكة الرحمة تتكلم وملائكة العذاب على شماله تتكلم، هنا أرسل الله ملكا في صورة آدمي. قال: يا ملائكة الله، قيسوا ما بين الأرضين، فعلى أيهما أقرب يقبض الرجل على ما هو عليه. نزل ملك في صورة رجل آدمي، قال: أيها الملائكة، عليكم أن تقيسوا المسافات، تقيسوا مسافة أرض الرحمة إلى هذا الجسد، جسد الرجل الذي يحتضن الآن، وملائكة العذاب تقيس المسافة من أرض السوء وأرض الفساد إلى جسد الرجل، فإن كان جسده أقرب إلى أرض الرحمة تقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان العكس تقبضه ملائكة العذاب. لما سمع الرجل ذلك ناء بصدره إلى أرض الرحمة، فكانت هي أقرب له، يقول: يا رب، كان يقول: يا رب لا تتركني، أنا أحسنت الظن بالله، ناء بصدره، فكان أقرب إلى أرض الرحمة، فأخذته ملائكة الرحمة. وهنا يا سادة نعلم، كما كان يقرأ شيخنا الفاضل: مهما بلغ الدم فإن المغفرة أكبر، مهما بلغ السوء فإن الرحمة أوسع. هذه هي أكبر الكبائر كنا نستمع إليها منذ قليل مع شيخنا بارك الله فيه، كان يقول في سورة الفرقان في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هل هناك دم أكبر من الكفر بالله؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قتل وكفر وزنا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هذا عقاب في الدنيا يقع عليه الإثم، أما في الآخرة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اسمع: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ما قال الله عز وجل فأولئك يغفر الله لهم، بل قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الخزينة التي امتلأت بالسيئات والآثام والجرائم التي تجرأت بها على الله ستتبدل إلى حلمك يا رب؟ ستين حليم شكور غفور. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيضا يا سادة الملائكة تحب المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب. فينادي جبريل عليه السلام على أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم تتصل ملائكة السماء بملائكة الأرض حتى يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله، أنت تجد شخص ربما تكلمه لأول مرة ثم سبحان الله تقول: أنا مرتاح للشخص ده نفسيا، أنا ما شفتوش إلا مرة واحدة بس مرتاح نفسيا، والله كان أعرفه من زمان، صادق وطيب وحنين وشر وكذا وابن حلال. من الذي غرس حبه في قلبك؟ إنه الله. ربما هناك عمل بسيط تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تاجر هذا الرجل مع الله بشيء لا يعلمه، ربما يحسب شيء هين لكنه عند الله عظيم. أيضا يا سادة الملائكة تحب المؤمنين وتدعو لهم دائما. ففي سورة غافر يقول الله عز وجل على لسان الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن. إذا رجعنا إلى الخلف قليلا سنجد الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اسأل نفسك كده: أنا مين عشان الملائكة تحبني؟ أنا مين عشان الملائكة تدعيني؟ ده أنا لما بقابل واحد بحس يعني سبحان الله أظنه على خير، بقول له بالله عليك ما تنساني في دعائك وأنت بتصلي، لو أنا ما بصليش. لما بقابل واحد كده يعني بشوفه حامل القرآن: يا شيخنا بالله عليك ادعيني، مع إنك سبحان الله ممكن تكون أقرب لربنا من الشيخ ده. ها أقرب لربنا، بس لما بتلتمس في واحد الخير والصلاح بتقول له ادعيني. ما بالك بقى لما تحب ربنا بجد، تحب الملائكة بجد، ومن غير ما تقول لهم ادعوني هم يدعونك. أيها المسلمون، أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم: ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله الذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. الأرض أرض الله والسماء سماه، انحنت له الأصناف وعنت له الوجوه والجباه. فسأل نبي الله آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسأل نوحا: من الذي بالطوفان نجاه؟ وسأل إبراهيم: من الذي برداء الخلد كساه؟ وسأل إسماعيل: من الذي من الذبح نجاه وفداه؟ وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل أيوب من الذي من المرض شفاه وعافاه، وسل موسى لما ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه المياه، وسل يوسف من الذي فرج كربه وحقق له رؤياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، وسل محمد صلى الله عليه وسلم من الذي حفظه في الغار ونجاه من أعداء الله، بل وسل أهل السماوات وأهل الأرض ستجد أن الكون يوحد الله. أيها الآباء والإخوة الموحدون، الملائكة لا تحب المؤمنين فقط بل تصلي عليهم. لك أن تتخيل أنك تجلس مع نفسك، أنت قاعد مع نفسك في أمان الله، فجأة تلاقي الملائكة عمالة تصلي عليك. أنت متخيل؟ شايف أنت بتصلي على النبي إزاي؟ إيه يا عم أنت بتقول يا عم الشيخ؟ آه تصلي عليك إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش الملائكة بس، اسمع بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. تخيل كده انت خرجت النهارده بمعلومة، تخيل انت خرجت النهارده بس علشان ايه؟ تعمل عمل خير كده وتروح تزور امك وابوك واخواتك اللي انت ما بتروحلهمش بقالك فتره. ها تخيل انت خرجت بس يعني تعمل عمل خير بسيط جدا، تقول اماطه الاذى عن الطريق صدقه. يمكن من عمل ده الملائكه تصلي على ايوه. تخيل خرجت النهارده بعد ما سمعت الايات اللي الشركه اللي بيقراها وسمعت لك كلمتين خرجت تامر بالمعروف، تكون النتيجه ربنا سبحانه وتعالى. عارف يعني ايه ربنا؟ عارفين يعني ايه ربنا؟ الا نقف قدامه، لو ما عرفناهوش في الدنيا مش هيعرفنا في الاخره. عارف يعني ايه ربنا؟ ربنا جل جلاله لو انت نسيته في الدنيا ينساك في الاخره. نسوا الله فنسيهم، معادله حسابيه بسيطه جدا. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، ولا يظلم ربك احدا. انت اللي قدمت لنفسك، انت ما ذاكرتش كويس، دخلت شلت الماده، محدش افترى عليك. ربنا سبحانه وتعالى والملائكة وأهل السماء كلهم وأهل الأرض والنمل في صخوره والحيتان في البحار هيصلوا عليك لو أنت أمرت بالمعروف، لا يصلون على معلم الناس الخير كده بس. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الفرج. لما تكون واقف بتصلي وتحط رجليك كده في رجلين اخوك المسلم، ربنا سبحانه وتعالى والملائكة يصلوا عليك كده بس. صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم يعني فضلت في المسجد حضرتك تستنى من صلاة المغرب لصلاة العشاء وانت متوضي ما نقضتش وضوء قاعد تسبح تستغفر لكن كيف بسيرة فلان ولا فلان ان الحكايات دي بقت زي قطع الحلوى في لساننا بالضبط قعدت تسبح تستغفر فتحت المصحف اللي بقى على كل التراب صح ولا صح قعدت تعمل خير تفضل الملائكة كده حواليك كده تطوف حواليك كده تصلي عليك تعرف يا تخيل انا الملائكة تصلي علي ايوه بس انت اعمل قدم رجلك اليمين بس قدم لو تقربت الي شبرا تقربت اليك ذراعا لو اتيتني تمشي لاتيتك مهاونا مش ربنا كده بس رجالنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول اللي بيوقفوا الصف الأول في جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الأذان والصف وأذن بقى يعني أذن ويفضل يستنى حد يحن على ربنا يدخل المسجد مع إن ربنا مش محتاج ليك أنت اللي محتاج والله يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهلكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وأختم بهذه أن الملائكة تصلي على المؤمنين أيضا وتستغفر لهم خاصة الذين يعودون المرضى لما تكون رايح تزور واحد مريض بمجرد ما كانت نيتك لله خلصة لله مش نازل أزوره علشان أرد جميلة مش نازل أزوره علشان أتفضل على جنب نازل لله ينزل معك من بيتك 70,000 من الملائكة يزفونك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيل انت نازل من بيتك في وسط 70,000 ملك حراسة مشددة بيزفوك زي زفة العريس لحد ما تطلع لبيت المريض تزوره وتقوم بواجبك معاه كأخ مسلم وتنزل ترجع بيتك تبدأ الملائكة بقى تسلم لوالديه تاني أخدم أن الملائكة تصلي على الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون عودوا إلى ربكم بقلب سليم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم اغفر لنا ذنبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم أصلح لنا أحوالنا ووسع لنا في أوقاتنا ووسع لنا في أرزاقنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واحفظ مصر من مكر كل ماكر وفجر كل فاجر وخيانة كل خائن وظلم كل ظالم إنك على كل شيء قدير أيها الآباء والإخوة المسلمون هذا وإن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون به إلى الجنة ويلقى به في النار. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظ